باب الشيخنا الدولة الشرعية باب السنة كل من أفضل الموت السؤال عن الموت صححته في كتاب أي دولة من يحديث الضيب كانت مضوط تأتي وتفضل بعد صدقة وكذا حديث سورة ورد هذا الحديث عن 7 و8 من الصحابة هذا اللفظ لكن أنت تعرف بارك الله فيك أن الغول اليوم إذا أطلق فهو كالعنقاء يعني له طبيعة وصفة خاصة أما ذاك نعم أيوة أما الغول الذي جاء ذكره كما تفضل في بعض الحديث فهو الجن فهو الجن ساحر الجن يعني كما يقال ساحر الإنس فهو إنسي يعني هو نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.